المسألة الأولى، قال اختلفوا في من نذر معصية. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم النذر إلى قسمين. القسم الأول هو قسم نذر الطاعة، والثاني نذر المعصية. وهذا الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن تكون أعماله دائما في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتجنب معاصيه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن لا ينبغي أن يكون هناك نذر في معصية الله، ومن نذر أن يعصي الله فلا يجوز له أن يوفي بنذره، وإنما هل عليه كفارة أو لا يأتي الكلام فيها إن شاء الله. قال فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء ليس يلزمه في ذلك شيء. وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفي، يعني هو ذكر المؤلف قال مالك والشافعي وجمهور العلماء. حقيقة العلماء انقسموا إلى قسمين، ففريق منهم يرى أنه لا كفارة وهم الذين ذكر، والقسم الآخر يرون أن في ذلك كفارة وهو أبو حنيفة ورواية للإمام أحمد، وللإمام أحمد رواية أيضا مع الفريق الأول. وقال أبو حنيفة وسفيان والكوفيون بل هو لازم. سفيان إذا أطلق يقصد به سفيان الثوري، أما إذا أريد غيره فيقال سفيان بن عيينة. قالوا بل هو لازم، واللازم عندهم فيه هو كفارة يمين لا فعل المعصية. يعني العلماء مجمعون على أنه لا يوفى بنذر المعصية، بمعنى أن المعصية لا تفعل لأنه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن معصيته وعن تعدي حدوده، وإنما أمر بطاعته. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدائما المسلم ينبغي أن يكون سائرا في طاعة الله سبحانه وتعالى، مبتعدا عن معاصيه، مجتنبا أيضا اقتراف حدوده وارتكاب نواهيه. قال وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب. إذن هو المؤلف كما قلنا يطلق الأثر ويريد به الحديث، وأنتم تعلمون أن هناك مصطلح معروف عند علماء المصطلح والحديث، أنه يقصد بالحديث ما يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا الحديث المرسل. أما ما يوقف على الصحابي فهذا يسمى أثر، وأيضا يجوز أن يطلق أيضا على الحديث أنه أثر، لأنه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به وروي عنه. إذن المؤلف يشير هنا إلى أن هناك عدة أحاديث، فكل فريق يتمسك بما يرى أنه يقوي رأيه، أو بما يرى أن رأيه فيه أولى. وذلك أنه روي في هذا الباب حديثان، أحدهما حقيقة روي أكثر من حديثين، الأحاديث في ذلك كثيرة. أحدهما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه أيضا أصحاب السنن وأحمد وغير هؤلاء، رواه كثير أيضا من أئمة الحديث أصحاب الكتب المعروفة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هذا نهي، والنهي أيضا يقتضي الابتعاد عن ارتكاب المنهي عنه. إذن فلا يفعل المعصية ولكنه يفعل الطاعة، إذا لم يفعل الطاعة فإنه يكفر، والمعصية لا يجوز له أن يفعلها، فماذا عليه؟ هل عليه كفارة أو يكفيه أنه أقلع عن المعصية وابتعد عنها؟ أيضا هناك أدلة كثيرة نرى هل يريدها المؤلف أو لا. قال فظاهر هذا أنه لا يلزم النذر بالعصيان. والحديث الثاني حديث عمران بن حسين، أيضا من الأدلة التي يستدل بها أصحاب هذا الفريق لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهو حديث أيضا أخرجه مسلم. لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك ابن آدم. إذا هذا حديث ثابت، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. إذن أيضا هذا دليل ثالث على أنه يقولون لا كفارة في نذر المعصية، وإنما الكفارة تكون والنذر لا يكون إلا فيما ابتغي به وجه الله، فمعنى هذا أنه لا كفارة. وفي قصة المرأة التي أيضا مرت بنا يذكر الإخوة عندما كنا نقرأ أيضا كتاب الأيمان، تلكم المرأة أولئك الأقوام الذين أغاروا على الإبل، أخذوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة، وأن تلك المرأة قامت من ليلتها فكلما وضعت يدها على ناقة فإنها رفعت صوتها حتى وضعت على تلك الناقة التي لم يحصل منها شيء فانتضتها ونذرت إن نجاها الله سبحانه وتعالى فإنها تذبحها تنحرها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال بئس ما جزيتها، ثم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك آدم، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لأنها لا تملك هذه الناقة، فكيف تنذر أيضا أن تنحرها؟ قالوا وجه الشاهد، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة بأن تكفر، وأنتم تعلمون الكفارة هنا كفارة يمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه هي الكفارة. وأيضا في قصة الرجل الذي اسمه أبو إسرائيل، وحديثه أيضا في الصحيحين، الذي نذر أيضا أن يقف بالشمس، كان صائما، نذر أن يقف بالشمس لا يستظل لا يتكلم لا يقعد، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل عنه، فقال مروه فليتكلم وليجلس وليستظل، وليس فيه، قالوا، ذكر للكفارة. إذن قالوا هذه الأدلة تدل على أنه لا كفارة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. هنا لا نقول بأن هذا معصية، قصة أبي إسرائيل هذا الذي حلف، لكنه حرم على نفسه أو منع على نفسه أمرا مباحا، فنزل منزلة من منع أمرا آخر، يعني ألحقوه بماذا؟ بنذر المعصية عند هؤلاء. إذن هذه الأدلة، وتوجد أيضا أدلة غيرها، قالوا هي دليل على أنه على أن نذر المعصية لا يوفى، أي لا يفعل، وكذلك لا يكفر عنه. هذا هو مذهب الجمهور. قال والحديث الثاني حديث عمران بن حسين وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. خلق عند المؤلف تقدم قليلا، نقرأ عيد. حديث عمران بن حسين وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما الثابت. هنا وحصلت عدة أخطاء من المؤلف عفى الله عنه. الخطأ الأول أنه قال الثابت. نعم، حديث عمران الثابت ليس هذا الذي ذكره المؤلف الذي في صحيح مسلم، وإنما هو الذي تلوته عليكم قبل قليل، لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذا هو الذي في صحيح مسلم، وهو الذي يطلق عليه الثابت في مصطلح المؤلف، لأن المؤلف من المصطلحات التي سار عليها في هذا الكتاب أنه قال إذا قلت الحديث الثابت فأعني به ما ثبت في الصحيحين أو في أحدهم. حديث عمران في صحيح مسلم لكنه ليس الذي أورده المؤلف، هذا ليس في صحيح مسلم لأن هذا حديث ضعيف تكلم عنه العلماء، وسيأتي كلام ابن عبد البر فيه. إذن الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم حديث عمران هو لا نذر في المعصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، فهذا هو الثابت. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنا قال، أيضا ذكر، قال حديث أبي هريرة وحديث عمران، ليس هو أيضا حديث أبي هريرة، وإنما هو حديث عائشة. حديث عائشة مر الصحيح الذي سبق، وهذا أيضا حديث آخر لها، وأيضا حديث عمران بن حصين. إذن حديث عمران بن حصين الثابت في صحيح مسلم ليس الذي ذكره المؤلف. هذا الذي ذكره المؤلف نعم هو لعمران بن حصين، لكنه ليس في الصحيحين، بل هو حديث يرى أكثر العلماء ضعفه، وسيأتي كلام ابن عبد البر فيه. أبو هريرة هنا ليس هذا حديثه، ليس لأبي هريرة حديث بهذا المعنى، وإنما هو حديث عائشة. إذن الصحيح أن يقال حديث عائشة وعمران ابن حصين. قال أن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. شوف، لا نذر في معصية الله، انظر الفرق بين هذا وبين الذي في مسلم. لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه هذا، فلم يأتي ذكر لماذا للكفارة، لكن هذا لا نذر في معصية الله ولا وكفارته كفارة يمين. وسيأتي حديث من الأحاديث أيضا ليس في النذر كفارة، أو النذر الذي لم يسمى كفارته كفارة يمين. فهناك جاء التحديد بماذا؟ بأن النذر الذي لم يسمى هو كفارته كفارة يمين، وهذا حديث صحيح سيأتي الكلام عنه أيضا في موضع. لكن هذا الحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين مختلف فيه، وهذا حجة للذين يقولون بوجوب الكفارة. قال: وهذا نص في معنى اللزوم. أيضا من أدلة الذين قالوا، أيضا احنا ذكرنا الأدلة النقلية، لكن هناك أيضا أدلة عقلية لهم، الذين يقولون بأن نذر المعصية ليس فيه كفارة، يقولون لأن الأصل في النذر هو التزام طاعة، وهذا التزام معصية، إذن لا اعتبار له في الشريعة الإسلامية. قالوا: ولأن النذر يحرم الوفاء به، فكذلك أيضا لا تلزم فيه كفارة. هذا هو تعليل جمهور العلماء. قال: وهذا نص في معنى اللزوم، فمن جمع بينهما في هذا قال الحديث الأول. وهذا نذر في وهذا معنى اللزوم، ما معنى؟ يعني في معنى الوجوب، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، فكأنه بين أن الكفارة لازمة، هذا هو مراد المؤلف. والأول ماذا قال؟ من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فمن جمع بينهما في هذا قال الحديث الأول تضمن الإعلام بأن المعصية لا تلزم، وهذا الثاني تضمن لزوم الكفارة. الأول تضمن أن المعصية لا تلزم، لأنه لا ينبغي الوفاء بها، وهذا زاد أن الكفارة لازمة، فالأخذ بمجموع الحديثين عند هؤلاء أولى. الحديث الثاني كما قلنا فيه كلام للعلماء، ولذلك جاء عن أحمد روايتان في المسألة. قال: فمن رجح ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، إذ لم يصح عنده حديث عمران وأبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة نقول عائشة. إذن يقول: فمن رجح ظاهر حديث عائشة، لأن حديث عائشة مطلق كما ترون، لم يعرض للكفارة. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فهو لم يثبت ولم ينفي الكفارة، وإنما بين حكم النذر. النذر الذي يوفى به هو نذر الطاعات، والنذر الذي لا يفعل هو نذر المعصية، هذا هو الذي تضمنه الحديث، لكنه ما عرض للمسألة الأخرى المترتبة على ذلك الحكم الذي يترتب على نذر المعصية، ألا وهو الكفارة. والثاني جاء بهذه الزيادة، فهل تقبل هذه الزيادة؟ نعم، في الحديث الصحيح لو جاءت لا إشكال، لكنها جاءت في حديث مختلف فيه. فالذين يرون الاحتجاج بهذا الحديث يقولون: هذا الحديث له شواهد وله عدة طرق، فهم يرون أنه بمجموعها صالح للاحتجاج به. والآخرون يقولون: لا، هو في كل طرقه، إما فيه راو متروك أو راو ضعيف أو غير ذلك. قال: فمن رجح ظاهر حديث عائشة إذ لم يصح عنده حديث عمران وأبي هريرة رضي الله عنهما. معنى هذا أنه لو صح عنده حديث عائشة وحديث عمران لأخذ به، لكن عند هؤلاء وهم الأكثر لما لم يصح الحديث الثاني أخذ بظاهر الحديث الأول. قال: ليس يلزم في المعصية شيء، ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين أوجب في ذلك كفارة يمين. ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين، وتعلمون أنه عند التعارض دائما يسلك العلماء عدة مسالك. أول هذه المسالك هو الجمع بين الحديث أو بين النصوص. لماذا؟ لأن الأخذ بمجموعها أولى من الأخذ ببعض وترك البعض الآخر. لكن هذا متى؟ عندما يكون الكل صحيحا بالنسبة للأحاديث. أيضا هناك مسالك أخرى يؤتى إلى الترجيح عندما يحصل سبب من أسباب الترجيح، كأن يكون أحد الحديثين مثلا صحيحا والآخر ضعيفا كما هنا. قال: قال أبو عمر بن عبد البر ضعف صاحب كتاب الاستذكار والتمهيد، وكتاب الاستذكار هو عمدة المؤلف في بداية المجتهد، فهو ينقل عنه كثيرا، بل نص على أنه عول في نقل المذاهب عليه. قال: قال أبو عمر بن عبد البر ضعف أهل الحديث حديث عمران وأبي هريرة. هنا أيضا بدل حديث وأبي هريرة حديث عائشة. قالوا: لأن حديث أبي هريرة يدور على سليمان بن أرقم. وهذا مما يدل على أن الحديث ليس لأبي هريرة، لأن الذي حديثه يدور على سليمان بن أرقم هو حديث عائشة. إذن هذا أكد أيضا أن المراد هو حديث عائشة، لأن سليمان بن أرقم إنما جاء في سند عائشة حديث عائشة لا أبي هريرة. ولكن قالوا ربما وقع الخطأ لأن هذا يروي أيضا أحيانا عن من؟ عن أبي هريرة. نعم. على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث. وهو متروك الحديث، وهكذا ذكر العلماء. نعم. وحديث عمران بن الحصين يدور على زهير بن محمد. وهذا أيضا خطأ الرابع من المؤلف، لأنه ليس زهير ابن محمد، وإنما محمد بن الزبير الحنظلي التميمي هو الذي ورد أيضا في سند عمران بن حصين. إذن المؤلف كما ترون أخطأ في كلمة الثابت، وأيضا بأنه قال حديث أبي هريرة وهو حديث عائشة، ثم قال سليمان بن أرقم وذكره في سند أبي هريرة وهو في سند أيضا في حديث عائشة، ثم أيضا ذكر الخطأ الرابع أيضا في السند أو الرواية التي جاءت عن طريق عمران بن حصين، فالذي فيها إنما هو محمد بن الزبير الحنظلي بدل زهير بن محمد الذي ذكر المؤلف، فالمصحح جميع هذه الأخطاء. وقد تكون هذه أخطاء من كتاب الاستذكار من المؤلف هنا، ما أظن أن هذا في كتاب الاستذكار الذي نقل عنه المؤلف، أنا ما رجعت إليه. قال: وحديث عمران بن الحصين يدور على زهير بن محمد عن أبي. نحن نصحح فنقول محمد بن الزبير. وأبوه مجهول لم يروي عنه غير ابنه. وزهير أيضا عنده مناكير. وزهير بدله ومحمد بن الزبير عنده مناكير. نعم. ولكن خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر. لكن خرجه مسلم من طريق عقبة بن عامر ليس هذا. نعم. وقد جرت عادة المالكية أن يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه في مسلم الذي ذكر المؤلف كفارة النذر كفارة يمين فقط، لم يتعرض للمعصية ولا لغير هذا الذي في مسلم. قال: وقد جرت عادة المالكية أن يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس. هو هذا الذي ذكرت لكم الذي يعرف بأبي إسرائيل، لأن رسول رأى رجلا فقال: من هذا؟ فقال: أبو صبيح، فسأل عن شأنه. فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس. انظروا، نذر أن لا يتكلم، يعني حرم على نفسه الكلام، وهذا لا ينبغي، هذا واحد. وأيضا ألا يستظل. وأنتم تعلمون أن الوقوف في الشمس إنما يضر بصحة الإنسان، والشريعة نهت عن الضرر لا ضرر ولا ضرار، فلا يضر الإنسان نفسه ولا يضر غيره، ولا ينبغي أن تكون هناك مضارة متبادلة بين الطرفين، هذا يضر هذا وهذا يضر هذا، وإنما واجب كل مسلم نحو أخيه أن يعينه على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى. نعم. قال: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم. فقال: لا يجلس، يعني يريد أن يشق على نفسه، لا يتكلم، يظل قائما، لا يستظل أيضا. فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووجهه إلى أن هذه الشريعة ما جاءت لتشدد عن الناس، الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكلف على عباده، لا يريد أن يشق عليه، وإنما هذه العبادات قامت على السماحة، على اليسر، على رفع الحرج، وأيضا رفعت الحرج الذي كان عند الأمم السابقة، فهي شريعة خالدة باقية، لأنها وجدت لتبقى إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، فما طرق العالم مثل هذه الشريعة، اشتملت على كل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم في كل أمر من الأمور، فلا تكاد تحدث حادثة أو تقع واقع أو تجد مسألة إلا وتجد في هذه الشريعة أو بالرد إلى وصولها الحل الذي يزيل اللبس وأيضا يقيم الحكم في هذه المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليجلس وليتم صيامه. وهذا هو توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يشق على نفسه؟ لماذا يفعل هذا العمل؟ لماذا يتعب نفسه؟ لماذا يكلف نفسه بهذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى يقول: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فكيف تفرض على نفسك هذه الشدة؟ هل يفعلها الإنسان ليكون أيضا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ خير العمل ما أدومه وإن قل، يعني قد يقيم الإنسان على عمل يديم عليه وهو قليل، كأن يقتصر مثلا إلى بالنسبة للصلاة إلى السنن الرواتب والوتر مع الفرائض، ولا يكثر من الصلوات الأخرى كالضحى، لكنه يداوم عليها شيء طيب، لكن أن يأتي الإنسان ويكثر من الصيام فترة ثم يدعه، من الصلاة ثم يدعه، لا، يعني تسلك مسلكا طيبا. نحن لا نقول بوجوب ذلك، لكن خير العمل أدومه وإن قل. قالوا: فأمره أن يتم ما كان طاعة، فأمره أن يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية. ما هي الطاعة لله؟ هي الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره، قال: مروه فليتكلم، لأنه لا حاجة لأن يمتنع عن الكلام. ثم كذلك أيضا أمرهم بأن يمروه بأن يستظل وبأن يجلس، لكن قال: وليتم صومه، لأن الصيام عبادة والتلبس به عبادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرشدوه إلى إتمام هذه العبادة، لأنها قربة لله سبحانه وتعالى وطاعة له. قال: وليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية، قد أخبر. انظر، يعني ترك الكلام هنا ليس بمعصية، لكن فيه مشقة، وهذا عندما ترك هذا العمل تشبه بماذا؟ بمن يفرض على نفسه أمورا لا تجوز. وقد أخبر الله أنه نذر مريم، وكذلك يشبه أن يكون القيام في الشمس ليس بمعصية إلا ما لكن نذر مريم ليس كنذر هذا، إني نذرت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وتعلمون قصة مريم تختلف عن هذا. قال: وكذلك يشبه أن يكون القيام في الشمس ليس بمعصية إلا ما يتعلق بذلك من جهة إتعاب النفس، فإن قيل فيه معصية فبالقياس لا بالنص. نحن أيضا أيها الإخوة عندما ننظر لماذا حرم الله الخمر، لأنها تذهب العقل وفيها مضرة للبدن، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن هذه تخامر العقل فتغطيه فتدفع الإنسان إلى الوقوع في المحظورات، هي معصية لله فيها طاعة للشيطان فيها إضرار بالبدن، أشياء كثيرة جدا. إذن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الأشياء التي فيها ضرر، ولكن هناك أمور من الطيبات يمنعها الله سبحانه وتعالى في وقت معين، كما ترى في الشهر الذي مضى ما كان لا يجوز لأحدنا أن يشرب شربة ماء ولا أن يتناول لقمة من الطعام، وليس له أيضا أن يقرب أهله في النهار. هذه أمور منعها الله، لا نقول بأنها محرمة لكنها حرمت على الإنسان في وقت معين، لكن في الليل يأكل من أنواع الطيبات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالطاعات ويختبرهم، وإلا الله سبحانه وتعالى غني عنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن هذه الأمور، أما أن يأتي الإنسان فيفرض على نفسه أمرا ورهبانية ابتدعها ما كتبناها عليه، إذن هنا هذا الإنسان كلف نفسه بأمر يشق عليه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يوجهوه إلى إزالة تلك الأمور. فإن قيل فيه معصية فبالقياس لا بالنص، فالأصل فيه أنه من المباحات، يعني هو مفهوم من عموم الأدلة، لأن هذا منع يعني حضر على نفسه أمرا ما كان ينبغي أن يحضره، وبخاصة أن يقف في الشمس، أن يقف أولا، والوقوف المستمر فيه مشقة، ثم الوقوف بالشمس، والوقوف بالشمس ترون لما رسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال ما هذا؟ قال صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر،